السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احنا النهاردة هنبتدي درس العقيدة بتاعنا في الذبح، وده نوع من أنواع العبادة. الذبح اللي هو النسك، اللي هو معناه يعني ده نسك لله عز وجل، يعني عبادة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك ده اللي هو الذبح، ده نوع من أنواع العبادة. وعندك هنا بيقولك فصلي لربك وانحر، يبقى الذبح أساسا بيكون لمين؟ لله عز وجل، لله عز وجل. لا يجوز أن تذبحي لأي شيء، يجوز أن أنا أذبح للحسين، يجوز أن أنا أذبح للسيدة، يجوز أن أنا أذبح للشيخ الفلاني، يجوز أن أنا أذبح لابني. ليه لابني؟ مش عقيقة بقى، لا، تذبحها عشان بذبي ابني. بذبيم إيه يعني؟ عشان يعني بذبيم بروح ذبحة عشان الله عز وجل يعطيني حاجة. إيه الحاجة دي؟ تحفظ لي على ابني. ده جماعة اسمه فدو، والفدو ده لا يجوز. إنما الذبح يكون لله. إزاي؟ مثلا عقيقة، دي حاجة قربة إلى الله عز وجل. عقيقة اللي هو كل غلام مرهون بعقيقته، دي من السنن، من المستحبات، إن الإنسان يذبح لابنه. لما يتولد ليه طفل بيبقى ذكر، بيبقى اتنين شاه بأنثى، بتبقى شاه واحدة، دي ذبح. ده ايه ده؟ ده انا بقى قربة الى الله عز وجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بيها، ولكن امر طبعا غير جازم، عشان كده هي على استحباب. وكيرة، وكيرة دي يا جماعة بتكون للشقة الجديدة، التمليك، لما مثلا تكوني اشتريتي شقة تمليك او بنيتي حاجة تمليك ليكي، دي بيبقى اسمها وكيرة، بتذبحي لله عز وجل. فهنا الذبح كله مين؟ بتقصدي مين؟ بتريدي مين؟ لله عز وجل. طبعا زي ما احنا قلنا، الذبيحة اللي بيجوز اكلها ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه. لازم الذبيحة لما بتذبح يتذكر عليها اسم الله، بسم الله. واخدين بالكم؟ طبعا إن لم يذكر اسم الله عليها وانت متشايفة من كده، متأكدة من كده، ما ينفعش طبعا ان انت ايه تكليها ولا تقربيها، لان ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لازم ذكر الله عز وجل على الذبيحة اللي انت بتذبحيها. طبعا من الذبح اللي هو برضو يحرم، اللي بيذبح ذبيحة مثلا كما يجيب على العربية، يقول انا هذبح عشان العربية. يعني ايه بتذبح عشان العربية؟ المفروض الذبح ده لله عز وجل، مش عشان العربية انا جبتها بذبح، او مثلا بذبح على البيت عشان ربنا يحفظ لي البيت. لا، مش كده، النية دي خاطئة، دي الذبح ده ما بيكونش لله عز وجل. لكن انا بذبح لله قربة الى الله عز وجل، عبادة لله عز وجل، هو ده يا جماعة ايه؟ الذبح اللي بيكون عبادة لله. واخدين بالكم؟ طيب، ده بالنسبة للذبح. حتى هنا في حديث صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، منهم إيه؟ لعن الله من ذبح لغير الله. طبعا اللعن هنا إيه؟ يعني إيه؟ مطرود من رحمة الله عز وجل، اللي يذبح لغير الله عز وجل. واخدين بالكم يا جماعة؟ دي طبعا حاجات بالنية، إنما الأعمال بالنيات. أنت بتذبح لمين؟ ولازم يسمي عليها اسم الله عز وجل. لا يجوز أكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها. طيب، من العبادات، من أنواع العبادات، النذر. إيه النذر ده؟ إن الواحد بينذر إنه يذبح حاجة لله. ومن يعني أنواع العبادة هنا حتى بالك الوفاء بالنذر، ده نوع من انواع العبادة، ان انت لو نذرتي شيء لله عز وجل يجب ان توفي، يجب ان توفي. حتى لو متي اهلك اللي هم بيرثوا عنك يوفوا بهذا النذر. متي وانت كنت نذره ان انت تذبحي لله عز وجل، مثلا ان شفي ابني هذبح لله عز وجل الذبيحه، مثلا قربة الى الله عز وجل. واخدين بالكم؟ ده يجب ان يوفى له. لو مات وما كانش وفى ليه، اهله يوفوا له اللي هم الورثه، الورثه يوفوا بهذا النذر. ليه؟ لان دين الله احق ان يقضى منه النذر، يجب الوفاء بالنذر. دي من انواع العبادات. ولكن النذر اللي انت تنذري ده من اصله يكره، مكروه. ليه؟ النذر مكروه كله، ده في الاصل بتاعه. ليه؟ شوف الحديث، لا تنذروا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنذروا فان النذر لا ياتي بخير، انما يستخرج به من البخيل. والحديث ده متفق عليه. يعني ايه؟ يعني ايه لا ياتي بخير؟ يعني المسلم بيلزم نفسه بامر قد لا يقدر عليه. فمن هنا عدم الخيريه، ان انت تلزمي نفسك بشيء انت قد لا تقدري عليه. شوفي حتى الحديث، انما يستخرج به من البخيل. يعني ايه يستخرج منه من البخيل؟ يعني الله عز وجل هو يقدر هذا الامر. واخدين بالكم؟ هو بيعمل ايه؟ هو يعني النذر ده بيعمل ايه؟ يقول مثلا ان شفاني الله عز وجل هصوم اثنين وخميس لحد ما اموت، او مثلا هدفع مثلا هعمل ايه؟ هذبح لله عز وجل بقره مثلا. هو بيبقى النذر بالكيفيه دي، ممكن تبقى بالكيفيه دي، هذبح لله عز وجل بقر، لله عز وجل بقر. فيجي الله عز وجل يشفي، يذبح البقر، يوفي بنذر. طيب هنا انما يستخرج به من البخيل، هو الله عز وجل يقدر هذا الامر، واخد بالك؟ ولكن الله عز وجل يستخرج منه من البخيل ده، لان هو يعني بيطلب من الله عز وجل شيء، وان فعل الله عز وجل ها هيعمل ايه؟ هو هيوفي بهذا النذر، فيستخرج منه من البخيل. ليه؟ لان هو طب ما انت تتصدق لله عز وجل، انت لازم يعني ان انت عشان يعني تشترط شرط والله عز وجل يقدر هذا الامر عليك، انت اذا مرضت فهو يشفيه، الشفاء بيد الله عز وجل. فالله عز وجل هو ينزل، والله عز وجل يقدر ان هو يشفي، وايه؟ واستخرج منه لان هو بخيل. ليه بخيل؟ لان هو بيشترط شرط، ان كده هعمل كده. طب افرض ما تمش، لا ما يعملش. واخدين بالكم يا جماعه؟ فهنا سبحان الله، فانه يستخرج منه من البخيل. ولكن من نذر نذرا لزمه ان كان فيما يبتغي به وجه الله، ولهذا صار مكروها في الاصل. طيب ليه هو بيلزمه؟ لان اذا كان يبتغي بوجه الله، يعني اذا كان قربة الى الله عز وجل، يلزمك هذا النذر، يلزمك. هو يعني النذر يا جماعة يجب عبادة، يجب الوفاء بها. ولكن هو مكروه ليه؟ في الاصل هو مكروه ليه؟ لان المسلم زي ما قلتلك بيلزم نفسه بامر قد لا يقدر عليه. انت لا تقدري ان توفي بهذا النذر، تعملي ايه؟ نذر. واحدة تيجي تقول لك ايه؟ والله انا قلت لو جوزي ربنا شفاه انا هذبح ايه؟ خروف. تيجي تقول لك ايه؟ انا معيش ثمن الخروف دلوقتي، اعمل ايه بقى؟ اجيب شوية لحمة واوزعهم؟ اجيب 10 كيلو لحمة واوزعهم؟ لا، انت نذرتي ان انت هتذبحي خروف، لا حوشي ها؟ وروحي هات الخروف اذبحيه. واخدين بالكم يا جماعة؟ زي ما نذرت لاجب انها توفي. عشان كده النذر لا يأتي بخير. ليه لا يأتي بخير؟ لأن قد يعني تكلفي فوق طاقتك ولا تقدري على هذا الوفاء بهذا النذر. مثلا واحدة تقول إيه ده، أنا لو هنذر، حتى نذر مطلق كده يا جماعة، هي حتى مش لو أو ده، أنا إيه طول ما أنا عايشة هصوم مثلا اثنين، من كل أسبوع هصوم يوم الاثنين. تيجي حالها إيه؟ تيجي مرة مربط، كبرت مش قادرة توفي، لا هنقول لها وفي بنذرك، عندك حيض جه في يوم الاثنين، يوم تاني تقضيه بداله، مرضتي وكان ده يوم الاثنين اللي انت يعني اشترطتي على نفسك او قلتي ان انا هصومه لله عز وجل، لا هتصوميه وقد لا تقدر. فهي الزمت روحها بشيء قد قد لا تقدر عليه، هو لا يأتي بخير. طيب طبعا هو كمان من شروط النذر انه لا يصح الا بالقول، يعني لازم تتكلمي زي الطلاق والنكاح يا جماعة، لا يصح الا بالقول، لازم تقولي، لكن النية محلها القلب، لا ما تنفعش بالنية، يعني انا كده نية من غير ما اتكلم، لا ما ينفعش، لازم ايه اتكلم، ده من شروط النذر اللي بيكون ليه لابد ان يتلفظ بالنذر لكي يلزمه، عشان نلزمه بالنذر اللي هو قال عليه ده لازم نعمل فيه ايه، لازم يكون اتكلم بيه، واخدين بالكم؟ طيب هنا الا بالقول، بمعنى ان النية لا تكفي، فلا بد من ان يتلفظ بالنذر لكي يلزم، يبقى لازم ان هو يتلفظ به مش النية بس، ولكنه ينعقد بكل لفظ يدل عليه، مش شرط ان انت تقولي ايه نذرت كذا، لا تقولي ايه انا طول ما انا عايشة مثلا هصلي مثلا 4 ركعات ضهر، واخد بالك، هندب ان انا هصلي 4 ركعات ضحى طول ما انا عايشه. طيب يعني هصلي كده، انت اطلقتيها، ولكن هنا كده ايه، انت الزمتي نفسك، حتى مش لازم يا جماعه تقولي نادرت، لا ممكن تتكلمي كده، ولكن الكلام هو لفظه بيدل على انك عندك، يعني كده بيدل على ايه، ان ده نذر، لان في ناس تيجي تسال السؤال ده تقول لا انا ما قلتش نذرت، طب لكن انت قلتي هعمل كذا لله، عز وجل ان تم كذا او هعمل كذا من غير حتى ما يتم، اعتبر حضرتك، فهنا بيبقى ايه، ولكنه ينعقد بكل لفظ يدل عليه، ما دام المعنى كده بيدل ان نذر يبقى نذر، حتى لو يقول ولم يقل ايه نذرت لله كذا، ولا يشترط ان يقول اهي نذرت لله، فلو قال لله علي كذا يريد النذر فهو نذر ايضا، شفتي، حتى لو قال لله علي ان انا مثلا حصل كذا هعمل كذا، او لله علي ان انا ايه زي بقول لك ايه هصوم مثلا يوم بعد يوم لله علي، برضه هيبقى ده ايه صيغه نذر، وهو الزم نفسه، يبقى لازم يوفي بالنذر، لان الوفاء بالنذر ده عباده، الوفاء بالنذر ده عبادة، نوع من أنواع العبادات اللي احنا ايه بندرس فيها من المرة اللي فاتت. طيب النذر ده أنواع، النذر أنواع، أول نوع النذر المطلق، أي الذي يقول فيه علي نذر مثلا ولا يحدده، ففيه كفارة يمين، ويا جماعة بيقول إن أنا علي نذر، انا هعمل، واخدين بالكم، انا مثلا هلزم نفسي بكده، ما قالش ايه بالضبط، واخدين بالكم، ما قالش هو هيعمل ايه، لا هو كده لفظ مطلق بدون يعني ذكر اللي هو هيقوم بيه، حاجه مطلقه، واخدين بالكم، فده طبعا عليه كفاره يمين، لان هو ما حددش نظر ايه، هو ما تكلمش، واخدين بالكم، لا انت اطلقت كده كلمه، لا انت كده هتبقى عليك ايه كفاره يمين، طبعا انتوا عارفين كفاره اليمين، كفاره اليمين ايه، اطعام 10 مساكين او كسوتهم او صيام 3 ايام، ده لو قال ايه علي نذر ولم ايه يحدد النذر. طيب في بعد كده نذر اللجاج والغضب، اللجاج ده يا جماعه اللي هو التردد، علي وزر، وفي ايه في حاله النسيان، معلمتي نسيتي ايه، نسيتي ان انت نذرتي النذر ده يعني ولا ايه يا نهله، نسيتي انت نذرتي ايه، ولكن انت نذرتي نذر، ولا ما سميتيش النذر، نسيت ماذا نذرت، نسيت ماذا نذرت، لا سميت النذر ونسيت، ومش فاكره ايه هو كان، انت يعني ايه اللي انت نذرتيه، ايه اللي انت سميتيه نذرت، نسيتي، ما افتكرتيش حتى لحد دلوقتي؟ طيب خلاص، اللي انت بتظنيه يا حبيبتي، اللي انت بتظنيه انذري وفيه قصدي، اللي انت بتظنيه ده خليتيها مطلقه، يبقى الصيام عليكي مطلق. نسيتي مثلا قلتي هصوم مثلا اثنين وخميس، خلاص ده كده مطلق مطلق. واخدين بالكم؟ كده انت خليتيه مطلق، يبقى توفي عليه كده، توفي بالاطلاق لحد ما يعني توفاك الله عز وجل. ادام ما ذكرتيش مطلق، انت بخليها كده يعني مفتوح. وهنذكر دلوقتي انواع النذر اللي عندك تتذكري انت قلتي ايه بالظبط. نذر الإجاب والغضب، اللي هو التردد يا جماعه، او الواحد يكون نذر نذر وهو غضبان، هو غاضب قوي. طيب انا هعمل كذا، واخدين بالكم؟ مثلا طيب انا هصلي، يعني وانا ايه غضبان، او اللي انا متردد هعمل هسوي عليا فعليا، يعني عارفه في تردد في النذر، او ان هو غضبان وبيندر. فهنا طبعا يا جماعه ده بيخير ما بين الفعل او كفاره اليمين. ان لم يوفي انفعل خلاص كان بها، طيب ان لم يفعل عليه كفارة اليمين. ده في نذر اللجاج اللي هو ايه، التردد او الغضب. طيب النذر المباح بقى، اللي هو بيندر اي شيء مباح، طبعا مش طاعة، واخدين بالكو؟ ان يندر شيئا مباحا ليس بطاعة، واخدين بالكو؟ هندر نذر مباح، اي انت عارفين طبعا كله شيء على الاباحة، يعني ليس بطاعة. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يا جماعة ان انا اندر مثلا انا اصلي الظهر، يعني ايه اندر اصلي الظهر؟ طب ما ده واجب عليك تصلي الظهر، ايه ده النذر ده؟ ما ينفعش طبعا، ده مش نذر، واخدين بالكو؟ لا، النذر بيكون مثلا بيقول لك ايه، البس ثوبا او اركب دبتي، فيخير بين الفعل، يعني حاجه بقى مباحه عليا نادر، البس الايه مثلا النهارده الطقم الاورنج مثلا، النهارده هقعد في البيت بالاورنج. طيب خلاص انت خلاص انت ايه، طب افرضي انا ما وفيتش بالفعل ده، ما عملتش كده، لبست اي حاجه تانية، لبست اخضر مثلا اي لون تاني، يبقى هنا ايه عليا كفارة يمين، انا كده مخيرة بان انا افعل النذر ده او كفارة اليمين ايضا في الحاجات اللي هي ايه مباحة. حتى هنا بيقول لك ايه، البس ثوبا مثلا، انا مثلا النهاردة هركب الدبة بتاعتي، هركب السيارة بتاعتي، وما حصلش نصيب وما نزلش، ما قدرتش انزل اي سبب ما نزلش، خلاص يبقى انا مخيرة ان انا انزل فعلا اركب العربية بتاعتي، او ان انا ايه لو ما نزلتش هعمل ايه، كفارة اليمين، كفارة اليمين. طيب بعد كده في النذر، نذر مكروه، حاجة مكروهة، فنذر الطلاق مثلا يا جماعة، علي الطلاق مش عارفة ايه، علي انا ما حسمتي كده اعمل كده، يعني واخدين بالكم يا جماعة؟ هي برضو حتى ممكن ان هو يقولها بصيغة النذر اللي هي ايه، ان هو يطلقها، يطلق امرأته. طبعا هنا يعني في حكايه المكروه ده، نذر المكروه ده، الاولى طبعا ان هو يكفر ولا يفعل، يكفر ولا يفعل، يعني لان طبعا هنا دي حاجه مكروهه، ان هو ينذر بطلاق، ينذر بطلاق، دي طبعا شيء مكروه. فالاولى به ان هو نقول له ايه، كفر عن النذر بتاعك ده وما تفعلوش. طب فعله خلاص مفيش كفاره عليه، مفيش كفارة عليه، بس الأولى إن هو إيه طبعا يكفر عن نذر المكروه. طب نذر معصية، ينذر بقى مثلا يقول مثلا إن أنا بقى في فرح فلان هشرب الخمر مثلا، لا سمح الله عافية، مثلا في ناس كده يا جماعة، دي ناس لا سمح الله عافية بيبقى عندها أفراح ولا أي حاجة، يعني أي مناسبات إيه ده أنا هشرب وهجيب الله، إيه ده إيه ده إيه ده. طبعا ده يحرم، يحرم الوفاء بهذا النذر، حرام اللي ينذر ان يعصى الله عز وجل فلا يعصيه، ده مش نذر، هو ده نذر ولكن نذر محرم، نذر معصية، ان انت تنذر ان انت تعصي الله عز وجل، لا، ده يجب عدم الوفاء به وعليه ايه؟ كفر. نذر تبرر، يعني ايه تبرر دي يا جماعه؟ يعني نذر تبر بيه اي تفعله. النذر ده يجب الوفاء به، واخد بالك؟ نذر يعني نذر يعني التبرر ده يا جماعه يعني تبر بيه، يعني يجب عليك ان انت ايه تفعله، تبر بيه. يعني ايه تبر بيه؟ يعني ايه؟ يعني افعله. طبعا سواء النذر ده انت اطلقته، واحد اطلقه خليه على اطلاق، يعني مثلا نذرت ان اصوم، نذرت ان اصلي، واخد بالك؟ لم يعلقه ايه على شرط زي ما قلت لك قبل كده. يعني سواء النذر اللي انا هبر بيه ويجب الوفاء بيه حاجتين، اذا اطلقته، اطلقته يعني ايه؟ قلت ان انا مثلا هصوم كل اثنين وخميس لحد مثلا لمده ايه يعني كده، هصوم اثنين وخميس، واخدين بالكم؟ انا كده اطلقت. او ان انا مثلا اقول هصوم اثنين وخميس ماده مثلا لمده 3 شهور، برضه مطلق. ليه هنا بيقول لك ليه مطلق ده؟ لاني انا ما حددتوش بحاجه، ما علقتوش على شرط. ايه الشرط؟ مثلا ان شاف الله عز وجل امي، ها، فعليا مثلا ان انا ايه هحج مثلا، ان شاف الله ابي مثلا هعمل ايه، هبح مثلا خروف. يبقى انا هنا علقت النذر بتاعي على ايه؟ شرط. شرط ان يعني يا ربي ان تم هذا الامر، واخدين بالكم، فانا ايه بقى هعمل ايه؟ هعمل كذا. سبحان الله. يعني شوف يا جماعه، يعني عارفه الاشتراط ده هو هنا، عشان كده النذر لا ياتي بخير، والله عز وجل يستخرج من البخيل. يعني ان عملت كذا يبقى كذا، سبحان الله. او ان انا برضو يعني هي كل النذر عموما ده على قرارة، ولكن ان انت تفعلي النذر اللي انت قلتي بيه هي دي الطاعة، هي دي العبادة، يجب ان توفي بالنذر. هنا دي ايه العبادة. ليه عندك حديث من نذر ان يطع الله فليطع؟ يعني انا لو نذرت ان انا اطيع الله عز وجل يجب ان علي ان انا ايه اطيعه. نذر الطاعة لابد أن توفي به، مدام نذرتي طاعة يجب أن يعني نذر يجب أن تبري به، نذر يجب أن تفعلي، نذر يجب أن تفعلي، دي تبرر، دي نذر يجب أن إيه أن تفعلي. طيب شروط النذر، بيقولك ان شروط النذر تنقسم لقسمين ويتحقق بمقتضاهما، شروط تتعلق بالناذر وشروط تتعلق بالمنذور. شروط تتعلق بالناذر اللي هو ايه هينذر، وبالمنذور بالحاجة اللي انت ايه نذرتي انك تفعليها، بالعبادة اللي انت نذرتي ان تفعليها. شروط الناذر الاسلام، ده اول شرط في النذر الاسلام. فلا يعني مش بيصح من كافر، يعني كافر ينذر، ولا طبعا ايه كل عمله ايه هباء منصور، لان هو كافر، الله عز وجل لا يقبل منه عمل، لان ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ده مردود عليه كل الافعال بتاعته. ولكن ان اسلم، إن أسلم يستحب لي إن كان نذر طاعة لله عز وجل أن يفعل، أن يفعل. طب يعني جبنا منين ده؟ جبنا منين النقطة دي؟ عندنا هنا حديث بتاع الرجل اللي أتى علشان أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن نذر قد نذره فين؟ في الجاهلية. نذر نذره في الجاهلية. ايه النذر اللي نذره في الجاهلية ده؟ نذر ان اني نذرت ان اذبح ابلا في بوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان فيها وثن من الاوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا: لا. النبي هو انت واخده بالك ايه اللي حصل؟ جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اني نذرت، هو في النذر، النذر ده يا جماعه هو في الجاهليه قبل ان يسلم، ان اذبح ابلا ببوانه. هو نذر انه يذبح ابل في مكان اسمه ايه؟ بوانه. فسال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها او فيها وثن من الاوثان الجاهليه يعبد؟ فقالوا لا. طيب قال: هل كان فيها عيد من اعيادهم، اعياد الكفار المشركين؟ قالوا لا. قال: اوفي بنذرك، فانه لا وفاء لنذر في معصيه، في معصيه الله، ولا فيما لا يملك ابن ادم. يبقى هنا ده يا جماعه الحديث ده العمده عندنا في موضوع النذر، لان شوف النبي صلى الله عليه وسلم وضحه هنا، رجل نظر انه يذبح ابل ببوان، ده في جاهليته قبل ان يسلم. فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: اني نظرت ان اذبح ابل في بوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ المكان ده كان فيه تمثال او وثن من ايام الجاهلية كان بيعبدوا في المكان ده؟ قالوا لا. طيب كان في عيد من اعياد الكفار بيحتفلوا فيه المكان ده؟ قال لا. قال: اوفي بنذرك، فانه لا وفاء لنذر في معصيه. يبقى هنا يا جماعه ناخد اني لا يجوز الذبح، يعني شوف هي يذبح لله عز وجل قرب الى الله، لان دي ايه؟ نذر طاعه، نذر ان هو يذبح ابل لله عز وجل في ايه؟ بوانه. ولكن لا يجوز ان احنا نذبح حاجة لله عز وجل عند ايه؟ اوثان، وثن. الوثن ده يا جماعة حتى يعني مش شرط ان هو يكون تماثيل ولا الكلام ده، ولكن ايه؟ مكان بيعبدوا الكفار او بيعبدوا فيه، بيبقى فيك فيه شرك، المكان ده فيه شرك. ليه؟ لان طبعا عبادة الاوثان او ما شابه، القبور، كل ده عبادات ايه؟ شركية. ما ينفعش ان انا اروح واذبح في الاماكن دي. تقرب الى الله لا ما ينفعش. طب ده انا نيتي قرب الى الله، لا ما ينفعش في المكان ده، لان النبي ساله فيها وثن يعبد، في هنا حاجه قبوريه او شركيه او بتعبد؟ قال لا. تاني حاجه ساله: هل ده المكان ده كانوا بيحتفلوا فيه بعيد من اعيادهم؟ حتى الاماكن بتاعه الاعياد اذا كانت فيها اعياد جاهليه، اعياد طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى المدينه لا ان الانصار بيحتفلوا بيوم، عاملين بقى احتفالات بقى وزينه وبيحتفلوا بيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: انه يوم كنا نحتفل بيه في ايه؟ قبل الاسلام. قال: لا، لقد ابدلكم الله عز وجل ايه؟ خيرا منهم. ايه بقى؟ عيد الفطر وعيد الاضحى. احنا مالناش الا العيدين دول، اعياد الكفار يحرم ان احنا ايه؟ نشارك فيها او نحتفل بيها، او حتى شوفي هنا، او حتى في عيد هما بيحتفلوا فيه في المكان ده حتى ما ينفعش ان انا اروح اذبح فيه، لان انا بذبح لله عز وجل، ما اتقربش ولا اروح الاماكن دي خالص. واخدين بالكم يا جماعه؟ قالوا لا. توفيق طبعا في الاخر قال له ايه؟ اوفي بنذرك، اوفي بنذرك، يعني يجب الوفاء بالنذر. يبقى هنا لما يكون الواحد نذر نذر، النذر ده هو قبل اسلامه، يجوز او يستحب لي انه يفعله بعد اسلامه. طيب الاختيار فلا يصح من مكره. طبعا احنا خدنا الكلام ده السنه اللي فاتت، انتوا عارفين المكره هو ايه. طيب يبقى انا لازم انا ايه؟ ما حدش يكرهني ان انا ايه؟ ان انا اندر نذر معين. لا، انا باختياري كده، انا اللي ايه؟ بكامل اختياري. ليه يا جماعه؟ لاني لازم اوفي بيه وانا عارف حدودي ايه، لكن لا اكره على شيء. يبقى من شروط النذر ان يكون ايه؟ باختياره، ما فيش حد كاره عليه، ما فيش حد ضغط عليه ان لازم يفعل هذا الفعل. طيب نافذ التصرف فيما يندر فلا يصح من الصبي والمجنون. طيب يعني ايه ده؟ يعني يا جماعة هو يتمكن من الفعل من الوفاء بالنذر، يعني ما ينفعش صبي ومجنون ده يتمكن من النذر؟ هيتمكن ان هو لما ينزل نذر يوفي بيه؟ لا طبعا، ده مجنون ما فيش عقل، ناس اصلا عارفين، فده مش نافذ التصرف، ده مش هيعرف يتصرف في حاجه ولا يعرف يعمل حاجه. واخدين بالكم؟ كذلك الصبي، ها انا عليا بالذبح، انا هذبح ايه؟ هذبح نبل قرود. طب انت يا ابني انت معاك، انت هتقدر تذبح ولا هتقدر تعمل حاجه؟ لا يتمكن من الفعل او من الوفاء بالنذر، لا يستطيع. فده طبعا لو كده طبعا دي شروط النذر، انه يكون ايه؟ نافذ تصرف فيما ينفع، انه يستطيع ان يوفي بهذا النذر. مكلف، لازم يكون مكلف بالغ، فلا يصح من غير مكلف كالصبي، يعني اي طفل صغير ما يصحش منه. ليه؟ لان من شروط النذر ان يكون مكلف. يعني ايه مكلف؟ بالغ، زي ما تكلمنا عن التكليف والبلوغ ايه في اصول السنه اللي فاتت، من اصول السنه اولى. طيب خامس حاجه النطق، برضو ده شرط من شروط ايه؟ ان النذر ان هو يتلفظ، ودي لسه كنا متكلمين عنها، فهنا وضعها لك او بي يعني الشروط دي يا جماعه اللي بيجمع لك كل حاجه اخذناها عشان تعرفي بالظبط ايه اللي بيندر ده شروطه ايه. زي ما قلت هنا خمس شروط. يبقى النطق، فلا يصح بالإشارة إلا من الأخرس إذا كانت إشارته مفهومة. طب واحد أخرس العيدين، طب أنا قلت العيدين يا حبيبتي، عيدين إيه؟ قلنا العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هما دول بس اللي إحنا يا جماعة لينا إن إحنا نحتفل بيهم، لينا إن إحنا نحتفل بالعيدين دول، نعلق بقى الزينة ونعلق البلالين ونجيب للأولاد ونسعدهم ونجيب لهم هدايا ونديهم عديات ونوسع على أهل البيت ونفتحهم ونجيب لهم هدوم، عارفة، ونعمل بقى يعني إيه، لأن ده عيدنا، ده العيد اللي احنا نحتفل بيه، ونعمل حفلات ليهم ونعمل ألعاب ليهم، كل يعني سبحان الله، ده طبعا هذا عيدنا إن احنا نفرح بيه. طب يا حبيبتي ماشي، يبقى هنا زي ما بيقول فلا يصح بالإشارة إلا من الأخر إذا كانت إشارته مفهومة كمان. واحد لا يستطيع أن يتكلم، بيتكلم بالإشارة بس كمان إشارته تكون إيه؟ مفهومة، يتفهم منها إن هو نذر النذر ده، يبقى كده إيه؟ خلاص، لأن طبعا لا يستطيع يا جماعة أن يتكلم ولكن إشارته مفهومة أو معروفة، يبقى ليه إن هو إيه؟ خلاص النذر بتاعه يوفى بيه. يبقى لازم النطق، ما ينفعش النية. طيب هنا بيقول لك ملحوظة مسألة، إن النذر الناذر ما لا يطيق من طاعة، فالواجب أن يأتي منه ما استطاع. طبعا طب هنا بيقول لك نقطة برضو جميلة قوي، بيقول لك افرضي من الناذر ده نذر نذر لا يطيقه، وجد يعني نذر نذر طاعة لله عز وجل ولكن هو فوق استطاعته، لا يستطيع أن يأتي به. شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلي أنها نذرت أنها تمشي حقا، يعني تمشي لبيت الله عز وجل لمكة، وهي إيه؟ تمشي مشي ما تركبش. فطبعا النذر صعب جدا وصعب الوفاء به، فهنا أمرت أخوها اللي هو عقبة بن عامر أن يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتاه فقال لا تمشي ولا تركب. يعني إيه يا جماعة؟ يعني تمشي شوية ها وتركب شوية، ده متفق عليه. عشان كده إيه؟ يبقى ولذا قلنا صرف بعضها قال شيء منها قل أو كفر لغير الله كائنا من كان من ملك أو نبي. أو لا ده لا دي حتة تانية بقى. طيب يبقى هنا الجزئية دي انتهت كده. يبقى احنا لما تكون النذر يعني نذر، نذر لا يطيقه طبعا هتمشي ايه ده مسافات طويله جدا. تخيلي انت شوفي احنا من المدينه لمكه يا جماعه احنا بنقطع بتقطيع بالسياره او بالطياره فتره طويله جدا بالسياره حتى، لا بالك هي نذرت ان تمشي كل ده، طبعا نذر شاق جدا. فهنا طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني انها ايه تمشي شويه وتركب شويه وايه وكده تكون وفت بالنص. طيب هنا بقى بيقول اللي يصرف العبادة دي يعني حتى لو شيء منها قل أو كثر لغير الله، سواء بقى كان لملك هيذبح للملك الفلاني أو للنبي للمسيح ولا لمحمد ولا لعيسى، طبعا كل ده إيه، أو لولي من أولياء نذبح للسيد بتاع البدوي، هنذبح للسيدة زينب، هنذبح للسيدة عائشة، هنذبح لمين تاني، للسيدة نفيسة، أو لقبر أي قبر من القبور، هنذبح لقبر فلان ولا الجن، بيتقرب إلى الجن يا جماعة نسأل الله السلامة العافية عشان إيه، طبعا ذبح الجن ده بيتقرب ليه عشان إيه يعني يبقى إيه تحت طوعه، طبعا أنت عارف إحنا لا السنة دي لسه بتدرسيها السحر. السحر ده معناه او الساحر ان هو بيبقى يتقرب الى الجن سواء بالذبح او ان هو يسجد له او يفعل افعال اعمال كفريه عشان يرضي الشيطان بقى، ها لان طبعا الجن ده يعني الشيطان ده فسق يعني هو ايه الكافر من الجن هو الشيطان، فالشيطان يسخر له يبتدي ايه يعمل اعمال معاه ايه مخالفة وأعمال شيطانية كلها. المهم ده إن شاء الله تدرسيه باستفاضة. أو لشجر يذبح لشجرة هو بيعبدها أو يتقرب إليها، أو لحجر أو لغير ذلك، كل ده طبعا يا جماعة شرك، كل ده شرك، وده طبعا منهي عنه نهي تام، وده أقبح المناهي إن الواحد يشرك بالله عز وجل. إحنا لسه بنقول دلوقتي يعني تقرب يعني ان انت مثلا تندر ان انا هذبح للقبر ده، او اندر ان انا اذبح لشجر، او اندر ان اذبح لنبي، كل ده طبعا تقرب لغير الله عز وجل، وده شرك، كل ده من الشرك، طقوس كفريه. ايوه وان شاء الله للقبور يعني ايه غالي للقبور؟ بيذبح اروح اذبح للقبور بتاعت مثلا الشيوخ الاولياء الصالحين دول نسال سنة العافيه، يذبح للقبور على القبور بتاعته او مشابه. والسحر ان شاء الله عندك هنا يا جماعه ان شاء الله في عقيده ثانيه تدرسيه باستفاضه باذن الله، انا بس بديكي فكره عنه، ولكن ان شاء الله باستفاضه وطقوس الكفريه كل ده هناخده ان شاء الله. طيب هنا بقى شروط المنذور، ان يكون قربة غير واجبه بغير نذر. يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش ان انا يعني اندر حاجه هي واجب عليا، لا يعني مثلا انا بقى هندر ان انا اصوم مثلا هصلي الخمس صلوات النهارده الصبح والظهر والعصر والمغرب، يا سلام طب ما ده واجب عليا. هندر ان انا مثلا اصوم شهر رمضان، يعني ايه اصوم شهر رمضان يعني؟ ما ده واجب عليك اساسا. فلا الندر بيكون في ايه؟ حاجة مستحبة قربة غير واجبة، يعني حاجة بتقرب بيها إلى الله عز وجل، بس هي مش واجب عليا، هي مش واجب عليا، لأن الواجبات دي واجب عليا إن أنا أفعله، إزاي يبقى ده نذر؟ ده مش نذر، يبقى ده شروط من شروط الإيه؟ الحاجة اللي أنا أنذرها تكون قربة لله عز وجل وليست من الواجبات المفروض إن أنا أعملها. واخدين بالكم؟ ده أول شرط. عندك الشرط الثاني ان يكون المنظور عبادة مقصودة. طبعا يا جماعة يعني هي بس الجزئية فلا يصح النذر من ما هو وسيلة، الجزئية دي ايه يعني مش منضبطة شوية، ولكن هي ان يكون المنظور عبادة مقصودة. يعني ايه عبادة مقصودة؟ يعني مثلا افرضي انا زي ما اجيب لك الامثله، مثلا الوضوء، انا مثلا نظرت ان انا كل مثلا ما انقض وضوئي هتوضأ، او كل ما انقض وضوئي حتى من غير نذر، كل ما انقض وضوئي انا هتوضأ، يبقى ده ايه؟ عبادة مقصودة مفيش مشكلة فيها ابدا. مثلا الاذان، نذرت ان انا هأذن شهر كامل في المسجد، طبعا ده بالنسبة للرجال مثلا. تشييع الجنائز، انا مفيش جنازة هتفوتني من المسجد اللي جنبي، واخدين بالكم؟ مثلا بناء المساجد وهكذا، كل ده قربات يا جماعة مما يتقرب بها العبد الى الله عز وجل. ان يكون المنظور به متصورا الوجود في نفسه شرعا، فلا يصح النذر بما لا يتصور وجوده شرعا. كمان قال بالله علي ان اصوم الليل، يعني معلش يعني دي حاجة طبعا يعني مش موجودة شرعا، لان الصيام الله عز وجل اوجبه علينا بالنهار، ازاي انت هتصوم بالليل يعني؟ لا، تقرب الى الله عز وجل بالصيام كما فرضه الله. الله عز وجل فرض علينا الصيام شهر رمضان من اذان الفجر الى اذان المغرب. انت عايز تتقرب الى الله عز وجل بنذر معين في الصيام، يبقى ايه؟ تصوم زي صيام المسلمين، هو ده صيام المسلمين ما دام انت مسلم. او قالت امراه لله علي ان اصوم ايام حيضي، الله سبحان الله، طب ده الحيض ده مانع، مانع يمنع من قيام واجب الصيام عليك، يبقى ازاي انت يعني تنذري هذا النذر؟ طبعا ده يا جماعه من الحاجات اللي غير متصوره الوجود في نفسها شرعا، واخدين بالكم؟ فلا يعني فلا يجوز النذر بهذه الكيفية. طيب، فالضابط الكلي في صحة النذر ايه بقى؟ الضابط بقى يضبطها دلوقتي بست ضوابط، بست ضوابط شرعية. ايه هي الضوابط دي؟ واحد، ان يكون المنذور عبادة مقصودة من جنسها فرض. يبقى المنذور اللي انا هنذره ده، الحاجة اللي انا بنذرها دي، لازم تكون عبادة انا مقصودة من جنسها. يعني ايه من جنسها يا جماعة؟ فرض، يعني حاجة اساسي مفروضة عليا، وانا هعمل حاجة زيها من جنسها قرب الى الله عز وجل. مثلا الله عز وجل فرض علي صيام شهر رمضان، طب انا بقى هتقرب الى الله عز وجل بان انا مثلا هصوم ايه 3 ايام في الاسبوع، او مثلا 2 وخميس، يبقى انا كده بصوم حاجة بتقرب بها الى الله عز وجل، وهي ايه؟ نفس جنس الصيام ده الله عز وجل فرض علي في وقت معين اللي هو مثلا شهر رمضان. مثلا انا هصلي في الليل مثلا كل ليل هصلي مثلا لله عز وجل تقرب لي مثلا مثلا 16 ركعة، اي بقى عدد من الاعداد، واخدين بالكم؟ طب ما هنا الصلاة هي اساسا مفروض عليا، مثلا ان انا هصلي 5 صلوات في اليوم والليل، يبقى من جنس ما افترض الله عز وجل علي اتقرب انا من نفس ايه نوع العبادة دي. فاهمين يا جماعة النقطة دي؟ يبقى ان يكون المنظور عبادة مقصودة من جنسها فرض، من جنسها فرض. طيب، الا يكون المنظور معصية لذاته، ان انا انزله ده معصية، هو في حد ذاته معصية، زي ما قلنا الراجل مثلا اللي ايه هيذبح في مكان كان فيه اصنام مثلا، او كان فيه وثن يعبد، او كان فيه مثلا قبر وتهد القبر ولا حاجة، ولا قبر لسه حتى لو قبر موجود، ما ينفعش انا اروح اذبح عنده، ما ينفعش اروح اذبح عند السيدة، واخدين بالكم؟ ده كده نذر معصية، ده كده نذر معصية، لان هو في ذاته كده ده معصية لله عز وجل. اي بقى زجانت يا جماعه معصيا كان، سواء ذبحت عند السيده زينب، او مثلا يعني نذرت نذر زي مثلا نذر يشرب الخمر، نظر ان يزني ناس اصلا ما تعرفيها يعني نزور طبعا دي كل ده ايه ده لا يصح باي حال من الاحوال. الا يكون فرضا علي قبل النذر فلو نذر حجة الاسلام لا يلزم شيء غيره. يعني انت تخيلي واحد زي ما بقولك الا يكون فرضا عليه قبل النذر يعني ما ينفعش ان انا يا جماعه يعني اني يعني مثلا اقول ايه انا حج. طب الحجه دي حجه الاسلام معناها ايه؟ ان هو لم يسبق له الحجه قبل كده. دي الحجه اللي ايه اللي هي حجه الاسلام يعني بنسميها الحجه اللي هي فرض عليه. تعرفين طبعا يا جماعه من اركان الاسلام الحج البيت الحج الى من استطاع اليه سبيلا. فهنا ما ينفعش ان انا الحجه دي او الحجه ليه لا تسقط عني الفرض انا بقى انذرها. دي لسه فرض عليك تنذر ازاي انت تحج يعني حاجة الاسلام. طبعا ده ما ينفعش يكون نذر بالكافية دي. الا يكون ما التزمه اكثر مما يملكه. دي مهمة جدا. فلو نذر الفا وهو لا يملك الا مئة يلزمه بالمئة فقط. المفروض يا جماعة الواحد يعني ينذر يعني اللي يستطيعه. ما ينفعش ان انا انذر حاجه ليست في استطاعتي. طب افرض انا ليس في استطاعتي ليس خلاص انا معيش فعلا خلاص هيكلف او هي يعني يلزم بايه بقدر ما يستطيع لان هو لا يملك هو معوش الا المبلغ ده فقط. ان يكون ممكن الوقوع فلا نذر مستحيلا كان يصوم امس فانه لا يصح نذر. طبعا يعني تخيلي واحد مثلا يعني ينذر ان انا ايه اصوم امبارح. تخيلي يصوم امس يعني امبارح. لا يلزمه شيء اخر. يعني النذر ده مش هيلزمه يا جماعه. النذر ده يعني كانه لم يكن. انت يعني انت بتنذر ايه؟ انت بتنذر حاجه اساسي واجب عليك مش الحج ده. مش احنا قلنا يا جماعه حجه الاسلام دي هتكون واجب عليها واجب علينا. طب انا بنذر حاجه واجب عليا؟ ما ينفعش. ما ينفعش انذر حاجه واجبه. انذر بقى ان انا ايه بعد حجه الاسلام دي لما يسقط عني الحج ان انا ايه انذر بقى يعني يبقى عليا نذر مثلا انا هحج ايه مثلا سنه بعد سنه. يبقى خلاص هو يوفي بس بعد ما تسقط عنه ايه حجه الفرض. طيب هنا احنا كنا في ايه؟ ان يكون ممكن الوقوع فلو نذر نذر بتاعه اللي هو يصوم ايه امس ده. طبعا ده حاجه يعني ازاي تقع؟ ما ينفعش انه ينزل هذا النذر. الا يكون ملكا لغيره. عارفه دي يعني ايه؟ يقول لي انا بقى ايه لو ربنا كده كرمني وفعلا خلاص يعني شفيت شفاء تام انا هذبح خروف جاري. واخدين بالكم؟ هذبح خروف جاري. انت ايه يعني بتنذر في ملك غيرك؟ طبعا ده لا يجوز يا جماعه. ان يكون ملكا لغيره ينذر في حاجه ملك لغيره هو خروف جار. يعني فهلوه كده. نسال الله السلامه والعافيه. طيب هو كده بالنذر يكون يعني كده النذر كده انتهى يعني خلاص كده النذر ودي اخر عباده هتبقى يعني تشرح لكم يعني كده. طبعا في عبادات تانية بس ايه احنا نكتفي بهذا القدر من العبادات. طيب في حد ليه اي سؤال في النذر؟ في حد مش فاهم النذر او يعني يستوضح اي حاجه فيه؟ طيب انا يعني هكتفي بهذا القدر لان طبعا بعد كده انت هتخشوا في الشرك. هتخشوا في الشرك وزي طبعا ما انتم عارفين ان الشرك بينقسم الى اكبر واصغر وان شاء الله ايه هندرسها باستفاضه الشرك. بس يعني ايه نخليه المره الجايه عشان ما يبقى ايه تدخلش الدروس بعضها. المهم انت دلوقتي كده خلاص يعني بالنسبه للعبادات خلاص كده دراستك فيها نتفق كده وان شاء الله المره الجايه تخشي في الشرك وما هو الشرك والى كام قسم ينقسم الشرك وباستفاضه. لا ما احنا اتكلمنا في هي ريهام في كل حاجة في الأول خالص. اتكلمنا لا يعني مش هتبقى كده، مش هتبقى كده، لا احنا في الأول خالص اتكلمنا عن كل شرك، كل أسفة، كل نوع من أنواع النذر وإيه اللي هتقومي بيه. يعني مثلا نذر المعصية، لا لا يفعل، نذر لا يفعل وعليه الكفارة، كفارة اليمين. نذر انت تبري بيه، لان ده انت بتعمليه سواء طبعا اطلقتيه او علقتيه بشرط، ده انت تفعليه ان ده قرب الى الله، طاعه الى الله. طب نذر مكروه، لا هو افضل له ان ايه يكفر عنه. كل ده هي يعني كفارات واضحه كانت في الاول، نذر المطلق، نذر الغاضب، نذر المباح، نذر المعصيه، نذر المكروه، نذر اللي انت تبري بيه، كل ده كان واضح خالص في الاول اول ما ابتدينا درس النذر. هو اذا فقد صبي نذر خلاص ده لا يقع، لا يقع. صبي مجنون نذر، فما هي شروط النذر؟ عشان النذر يتحقق لازم تكون في الشروط دي: الاسلام، عدم الاكراه، ليه تصرف مكلف لازم ينطق بيه ما ينفعش بالنيه. كل ده يا جماعه اي شرط يخل بيه خلاص لا طبعا لا يقع. لا دي شروط، ده شرط يا جماعه في النذر. واحد كافر نذر نذر خلاص ما ولا عليه حاجه، لكن لو اسلم يستحب ايه ان يفعل. واحد كارهين مكره على انه مثلا ينذر نذر معين، ساعات يا جماعه سبحان الله تلاقي ايه الزوجه مثلا لا اعمل افعل كده. وطبعا انت عارفه يعني احنا واخدين اكرام السنه اللي فاتت، او حد مثلا يقول له ما مثلا ما ذبحتش حاجه او ما عملتش حاجه، ده انا هذبحك، ده انا هقتلك، عارفه. هو كل بقى شروط الاكرام اللي خدناها السنه اللي فاتت، يعني طبعا هي مش تنفع الزوج وزوجته على فكره، مش تنفع، يعني هي مش هو ما هو لو سمع كلامها طبعا ده مش منضبط، يعني ما ينفعش انه يسمع كلامها طبعا ينزل. انا اسفه في المثال ده، لكن طبعا بشروط الانضباط بتاعه المكره نفسه. زي ما قلت لك واحد مش مكلف صبي صغير لا خلاص مش هيقع، اه مش اكراه ده. لكن لو اكره ان هو فعلا يا جماعه على نذر معين لا طبعا ده مش هيقع، ان هو لازم يكون ايه اختياره، هو اللي اضرب حاله، هو اللي اضرب حاله ايه اللي هو هينذره. لكن ما ينفعش حد يكرهه على نذر معين او يقول له ان انت لازم تفعل كذا او لا تفعل كذا، لا طبعا. يعني يبقى بشروط. لو شفيت ايه؟ فايه؟ فتنتقب، اه. ما هي اصل بصي يا جماعه هي كده يعني دي قربة الى الله عز وجل. دي قربة الى الله عز وجل، يجب علي الوفاء. او طبعا نذر صحيح ما هنا يعني طبعا هي ده يا جماعة لازم نذر بر بي. طب ان لم تفعل مفيش امكانية، طبعا النذر ده لازم توفي بي. زوجها رافض النقاط، طب هي ازاي يعني لما نزلت حاجة لما نزلت، طيب زوجها رافض النقاط يعني طبعا نظرها صحيح. لان خد بالك يا جماعه هي كده نظرت ان هي ايه تتقرب الى الله عز وجل بانها تلبس النقاب، يعني ما فيش في النذر ده اي مشكله خالص. ولكن ماذا تفعل؟ لا هي لازم توفي بالنذر ده، تحاول بقى معاه كده لحد ما ربنا يسهل وايه توفي بهذا النذر. لان ده احنا قلنا من النذر اللي هو فيه قرب الى الله عز وجل يجب الوفاء بيه، يجب الوفاء بيه، ما يعني يجب ان هي توفي بالنذر بتاعها ده.